إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب، وذلك لأنه يتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم إنه كذلك يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ونحن مأمورون بأن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بقوله وفعله وإقراره صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر مشابهة صلاة العبد لصلاة نبيه صلى الله عليه وسلم مع إخلاصه يكون القبول من الله تبارك وتعالى، لأننا نعلم أن شرطي قبول العمل أن يكون المرء فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا وجهه لله تبارك وتعالى. نعم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه وتقديم سنته على كل قول. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها، معرفة صلاته ومراعاتها ومراعاتها، ونظرا إلى أن أفعاله صلى أفعاله ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة، فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. هذا كلام نفيس جدا من الشارح رحمه الله، بعد أن بين أنه يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن صلاته صلاة تامة لا يتطرق إليها نقص أو خلل، لكنه قال: وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة مما اختلف فيها أهل العلم من جهة القبول والرد، هل يصح أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مشرع؟ هذا مما رفضه كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن الذي يشرع على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه الشارع، لأنه قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالذي يشرع ويشرع هو ربنا تبارك وتعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو مبلغ عن ربه. حتى اجتهاده صلى الله عليه وسلم موقوف على إقرار ربنا تبارك وتعالى، إما أن يقره الله عز وجل على ذلك، أو أن يبين الصواب في اجتهاده. هذا أولا. وكذلك قوله: فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها، لماذا يكون هذا الوجوب؟ لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلن تمتثل هذا الوجوب إلا إذا تعلمت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف له أنك تجد الرجل ممن يعتاد المسجد وصلاته لا تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في قراءته ولا في ركوعه ولا في سجوده ولا في خشوعه، لأنه اعتاد أمرا عليه من الصغر، اعتاد أمرا من صغره، ثم لم يكلف نفسه في النظر في هذا الأمر هل هو صحيح أم لا. فالواجب أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا مسألة أصولية مهمة، قال ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه وأقيموا الصلاة، هذا أمر من الله عز وجل، والأصل في الأمر أنه للوجوب. طيب هذا أمر فيه إجمال، كيف نصلي؟ من الذي بيّن ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله. ولذلك أهل العلم يقولون الأصل في كل أفعال الصلاة أنها للوجوب، حتى يأتي الدليل الذي يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا قالوا ذلك؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذا الأمر الذي قال الله عز وجل فيه وأقيموا الصلاة. ولذا قال فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. يعني من قال في فعل من أفعال الصلاة أو في قول من أقوال الصلاة إنه على الاستحباب وليس على الوجوب فعليه أن يأتي بالدليل. نعم. الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدلس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث عظيم يذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني برهة من الوقت قليلا من الزمان قبل أن يقرأ، وهذا يدل على أن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، وهذا وارد عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التفدية بالأب والأم. أرأيت سكوتك هذا، يعني هذا الذي تسكته بين التكبير والقراءة، ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن هذا الحديث يبين لنا أدبا من آداب الصلاة، وهو دعاء الاستفتاح. فالواحد منا إذا دخل في الصلاة كيف يستفتح صلاته؟ ويكون تحريم الصلاة بالتكبير، بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، يعني أن يقول الله أكبر. وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، وهي سبب لتحريم أمورا أو أمور كانت مباحة قبل ذلك من كلام والتفات وطعام وشراب وغير ذلك. فما أن يكبر المرء إلا ويحرم عليه هذه الأمور، فلا تكون إلا القراءة وذكر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. متى يحرم ذلك؟ بمجرد استقبال القبلة والتكبير. طيب، ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر؟ ما يقرأ مباشرة، وإنما يستفتح صلاته بهذا الدعاء، وهناك أدعية أخرى ستأتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني الذنوب، وأخص من ذلك عظام الذنوب وعظيمها الذي يتعمد المرء فعله والذي هو الخطيئة، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، فكما أنه يستحيل أن يلتقي المشرق مع المغرب، فكذلك يسأل ربه تبارك وتعالى أن يباعد بينه وبين خطايا، وأن يجنبه عاقبة هذه الخطايا فضلا عن فعلها، كما أنه لا يلتقي المشرق مع المغرب، فكذلك اجعلني لا ألتقي مع ذنب ومعصية. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا كذلك من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثوب الأبيض يظهر فيه كل وسخ حتى ولو كان يسيرا، فكأنه يطلب من ربه تبارك وتعالى ألا يبقي عليه شيء من ذرن ووسخ الذنوب والمعاصي. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني اغسلني بهذه الثلاثة مجتمعة، كما يغسل المغسول بهذه الثلاثة مجتمعة، فهذا يكون أعلى في أمر التنقية. أو اغسلني بكل واحد من هذه الثلاثة على حدة. ولا شك أن الثوب إذا توارد عليه الماء ثم الثلج ثم البرد فإن ذلك يكون أنقى لهذا الثوب. طيب، هنا قال: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، مع أن الذي ينقي هو الماء الحار، ولذلك المرء إذا أراد أن يغسل ثوبه فإنما يسخن الماء أولا قبل أن يغسله، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الماء البارد ولم يقل الماء الحار. لماذا؟ دليل على قلة المعاصي. لا، حر الذنوب. أحسن، لأن حرارة الذنب لا يطفئها إلا الماء البارد، فالذنب له حرارة قد تحرق صاحبها، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا حديث عظيم ودعاء جليل يستفتح المرء به صلاته بعد أن يكبر. هناك أدعية أخرى، ومنها الدعاء الذي يعني نذكره كثيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا كان يفضله الإمام أحمد رحمه الله، يعني الحديث الذي معنا في الصحيحين، وهذا الدعاء ليس في الصحيحين، ومع ذلك كان يقدمه الإمام أحمد رحمه الله، لأن فيه إظهار الذل والعبودية لله تبارك وتعالى، والإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، أنزهك عن كل عيب ونقص، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. طيب، نستفتح بأي هذه الأدعية؟ نوع بين هذه الأدعية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. العلماء كان لهم اختيارات معينة، من أهل العلم من اختار هذا الدعاء، ومنهم من اختار غيره، ومنهم من اختار دعاء يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك. فأصح الأقوال في ذلك أن تنوع، طلب أن الكل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنوع حتى يكون هذا أدعى لحضور القلب. نعم. قريب الحديث: هنيهة قال في القاموس: الهمو بالكسر الوقت، وفي الحديث هنيهة مصغرة مصغرة هنا، وهي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بمعنى قليل من الزمان، وأصلها هنوة أي شيء هنوة أي شيء يسير، ويروى هنيهة بإبدال الياء هاء. قلت المراد هنا أن يسكت سكتة لطيفة. الثلج والبرد، البرد بالتحريك حب الغمام. أرأيت سكوتك، أرأيت أنك أرأيت، نعم أرأيت، نعم في الحديث أرأيت، نعم أرأيت سكوتك ضم تاء رأيت، والمراد بالسكوت ضد الجهل لا ضد الكلام، ويدل عليه عبارة ما تقول. الدنس بفتح الدال والنون الوسخ، بأبي أنت وأمي الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير أنت مفدى بأبي وأمي. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاتح، وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا في هذه السكتة، إذا قال أبو هريرة أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف، موقف المناجاة، لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا لا يحصل معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبدا، وأنه يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منه، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها بهذه المنقيات الباردة الماء، بهذه المنقيات الباردة الماء والثلج والبرد. وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. أحكام الحديث: أولا استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة. طيب لماذا قلنا ها هنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب، مع أننا قلنا إن الأصل في كل أفعال الصلاة أنها للوجوب؟ ها لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم انتظر حتى يسأل عن ذلك، فهذا يدل على استحبابه لا وجوبه. كذلك العمدة في وجوبات الصلاة أو ما يجب في الصلاة حديث الرجل الذي أساء في صلاته، لأن هذا الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليم بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك هذا الحديث تناوله بعض أهل العلم بمؤلف مستقل وبين فيه الواجبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستحباب ها هنا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، لأنه كان يقول ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بينه أو سأله الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثانيا أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة. نعم. ثالثا أنه يصر به ولو كانت الصلاة جهرية. رابعا أنه لا يطال فيه الدعاء، ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة. ولذلك كانت هذه الأدعية، أعني أدعية الاستفتاح في صلاة الفريضة وفي صلاة الجماعة، أدعية قصيرة بخلاف صلاة الليل، فإن الدعاء قد يكون طويلا، دعاء الاستفتاح قد يكون طويلا. ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته من الليل بقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك خاصمنا، وبك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. دعاء طويل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، وأما في صلاة الجماعة فإن الدعاء يكون قصيرا. نعم. خامسا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته. سادسا، أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود منها متحد، وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. نعم. فائدتان: الأولى، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره، ومنها: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، إلى آخره. وكلها جائزة لأنها واردة، ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخره، لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس. هذا فيه فائدة، يعني الدعاء الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه سؤال المسألة، ليس فيه سؤال المسألة. نحن نعلم أن السؤال سؤالان، الدعاء دعاءان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة يعني تثني على الله عز وجل دون أن تسأل حاجتك، وأما دعاء المسألة فإنك تسأل الله تبارك وتعالى حاجتك، كما في هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث. طيب، لماذا فضل الإمام أحمد رحمه الله هذا الدعاء عنه لا يحتوي على المسألة؟ أولا، لأن فيه تمجيد الله وتعظيمه وإظهار وحدانيته، ثم إن الله عز وجل إذا أثنى عليه العبد فإن الله يعلم حاجته ولو لم يجهر بذلك، لو لم يجهر بذلك. ولذلك جاء في دعاء الكرب، واسمه دعاء الكرب، الذي يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله حليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أين المسألة وأين سؤال الله عز وجل رفع الكرب؟ لا يوجد. لكن هذا كما قال الشاعر القديم: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا قاله الشاعر في حق ملك من ملوك الدنيا: يكفي في حقك أن يثني عليك المرء لا يسأل حاجته، ومع ذلك أنت تعلم حاجته وتلبي حاجته، فالله من باب أولى سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام أحمد كان يقول هذا الدعاء أبلغ في الاستفتاح، مع أنك لا تسأل الله تبارك وتعالى شيئا. قال: وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس، يعني الأصل في هذا الدعاء الإصرار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر كان يجهر به، يعني إذا وقف ليصلي بالناس كان يجهر به حتى يتعلمه الناس ويستفتحوا به صلاتهم. نعم. وينبغي للمصلي ألا يقتصر دائما على واحد منها، بل يقولها كلها، بل يقولها كلها. نعم. يحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل. الثانية، من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور، فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف؟ الجواب: قد حصل من العلماء تلامسات كثيرة. تلامسات. تلامسات كثيرة. يعني يتلمسون يبحثون عن المناسبة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة الباردة؟ نعم. قال وأحسنها. وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ومعناه: لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب. نعم. الحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. لم يشخص رأسه. نعم. ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكره عائشة رضي الله عنها، فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كان إذا جاء بعدها فعل مضارع دلت على استمرار ذلك، وأن هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، أنه استفتح صلاته بغير التكبير. يعني لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الله أعظم، الله أرحم. هذا لا تنعقد به الصلاة، لا تنعقد به الصلاة، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الصلاة قد تنعقد بهذه الألفاظ، لأن المراد هنا الحقيقة اللغوية، يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، فينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، وهذا قول ضعيف، لأن الذي بيّن صفة الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه مرة قط أنه كان يستفتح صلاته دائما بقوله، اكتب للسؤال، أنه كان يقول: الله أكبر، فكان يستفتح الصلاة الفرض والنفل بالتكبير. قالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني كان يبدأ قراءته في صلاته بالفاتحة، لا يقدم عليها شيئا، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تصح، وهي خداج كما نعتها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها ناقصة، أي أنها ناقصة. وقراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد واجبة وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ولذلك الذي ينسى قراءة الفاتحة إن كان إماما أو كان منفردا فإن هذه الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة لا تصح، وعليه أن يأتي بغيرها. ماذا عن المأموم؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح من ذلك والله أعلم أن قراءة الفاتحة عليه واجبة، وأنه ينبغي أن يأتي بها في سكتات الإمام، فإن لم يستطع فإنه يقرأ بها بعد فراغه من قراءة الفاتحة. ومن أهل العلم من قال يقرأها مع الإمام في قراءته للفاتحة، يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، لكن لا يترك قراءة الفاتحة، وهذا هو الأرجح من جهة الدليل، الأرجح من جهة الدليل. قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وجاء في أحاديث أخرى أنه كان يضم إلى ذلك سورة أخرى، يعني كان يقرأ بالفاتحة ثم يستحب في حق القارئ إذا كان إماما أو منفردا أن يقرأ سورة أخرى. وقد بينا ذلك في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وبينا ما الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. وكان إذا ركع، انتبه، كان إذا ركع يعني كان يكبر، وستأتي صفة التكبير وكيف كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، يكبر ثم يقرأ الفاتحة ويضم إليها سورة أخرى. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني ما كان يرفع الرأس وما كان يخفضه، كان رأسه صلى الله عليه وسلم مستويا مع ظهره، بخلاف ما نراه من بعض الناس ربما ركع فرفع رأسه أو خفض رأسه، ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، يعني قال سمع الله لمن حمده، لم يسجد حتى يستوي قائما، حتى يستوي قائما يعني حتى يكتمل قيامه، وكان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم حتى يقول أصحابه إنه قد نسي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن حذر من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، وقال إنه أسوأ الناس سرقة، الذي لا يقيم صلبه ولا يطمئن إذا رفع من ركوعه أو إذا رفع من سجوده، هذا لا تصح صلاته، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة كما سيأتي. تقول: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يرفع ويأتي بأذكار هذا الركن، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو لو أطال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول في كل ركعتين التحية، تعني بذلك التشهد. فإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فهذه لها تحية واحدة، يأتي بالتشهد كاملا ثم يأتي بالتعوذات الأربعة ثم يسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن الراجح كذلك أنه يأتي في التشهد الأوسط بالتشهد كاملا دون التعوذ، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في التشهد الأوسط لكن لا يتعوذ. فإذا كان التشهد الأخير كان التشهد كاملا ثم التعوذ ثم سؤال الله تبارك وتعالى، يسأل العبد ربه تبارك وتعالى ما يشاء. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني يفرش رجله اليسرى ليجلس عليها وينصب رجله اليمنى، هكذا كما بينا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية يعني من ركعتين. ماذا لو كانت ثلاثية أو رباعية؟ يفترش رجله اليسرى في التشهد الأوسط ويتورك في التشهد الأخير. وما التورك؟ أي أن يجلس على وركه، يجلس على وركه ويخرج رجله من أسفل فخذه الأيمن، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من لم يستطع أن يفعل ذلك فله أن يفترش في التشهدين، لا حرج عليك في ذلك. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، يعني الإقعاء الذي نهى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة. الإقعاء يعني أن ينصب، بخلاف ما فسره الشارع، الإقعاء أن ينصب قدميه وأن يجلس على إليتيه، أن يجلس على إليتيه وأن ينصب قدميه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وليس أن يجلس على عقبيه، فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت من حديث عبد الله بن عباس، يعني أن تجلس على العقبين هكذا بين السجدتين، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهيا عنه. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، عارفين السبع؟ الكلب أو الأسد أو غير ذلك. كيف يجلس؟ ها، يضع ذراعه كاملا على الأرض، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتشبه بالحيوانات، وإنما ترفع ذراعيك. وكان يختم الصلاة بالتسليم، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة إلا بالتسليم، والفرض في ذلك على الراجح التسليمتان. وهذا يبين لنا خطأ يقع فيه كثير من الناس من المسبوقين. ماذا يصنع هؤلاء؟ يريد أن يأتي بما فاته، فبمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم حتى ما يكملش السلام عليكم ورحمة الله تلاقيه وقف، هذا خطأ، وربما أبطل الصلاة. لا يجوز لك أن تفارق الإمام على هذه الصورة، وإنما لا تفارقه إلا بعد التسليمة الثانية، وهذا هو الراجح أن التسليمتان واجبتان، لا تفارق الإمام إلا بعد أن يسلم التسليمة الثانية، قم وأتي بما فاتك، لكن لا تفارق الإمام بعد التسليمة الأولى. وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم. قريب الحديث أولا بالحمد لله الرفع على الحكاية، ثانيا لم يشخص ما معنى الرفع على الحكاية، لأني قبل الحمد لله عائشة قالت رضي الله عنها والقراءة بي، مش البي دي حرف جر، المفروض قالت بالحمد لله، ومع ذلك قالت بالحمد لله، لأني حكت الآية هكذا، الآية جاءت هكذا في المصحف الحمد لله رب العالمين، مش الآية كده الحمد، فكأنها تحكي الذي جاء في المصحف، فهذا معنى على الحكاية. معنى إيه؟ على الحكاية. نعم. لم يشخص بضم الياء وإسكان الشين المعجمة ثم كسر الخاء المعجمة ثم صاد مهملة أي لم يرفع، ومنه الشاخص للمرتفع. ثالثا لم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفض خفضا بليغا. لم يخفضه لا، الفعل ثلاثي يخفضه، في الكتاب مضمون، في الكتاب أنا مضمون، لا هي يخفضه، لم يخفضه خفضا بليغا. رابعا يفرش بضم الراء، لا، الصحيح من جهة اللغة يفرش بضم الراء، يفرش بضم الراء وكسرها والضم أشهر. نعم. عقبة بضم العين فسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه. نعم، الإقعاء كإقعاء الكلب، وأما الإقعاء يعني الجلوس على العقبين فهذا سنة. نعم. يستفتح أي يفتح، السين للتأكيد لا للطلب. المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفض، إنما يجعله مستويا مستقيما، وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا، وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله والصلوات إلى آخره، وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى. حد عايزين بعض الإخوة كده يجلس يستقبل القبلة ويري الإخوة كيف يجلس بين السجدتين أو يجلس للتشهد، على شيء نعم أو يجلس يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الناس بتعمل ايه؟ بيعمل رجلين على شكل صليب، لا بعضهم يجلس هكذا. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. عارف اللي بيحط رجل فوق رجل ده؟ أنا وجدتها عند كثير من الناس، والأمر ده موجود خاصة إذا كان بعد الرفع جلوس للتشهد، ما بيفكش رجل لأنه عارف أنه بعد ما يرفع هيجلس طويلا. طيب ده في أن الرجل الأعلى هذه، أولا هذه الصورة صورة من هي عنه لا تشبه الصليب، هذه الصورة. الأمر الثاني ده في أن في رجل كده لم تلمس الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الواجب على المصلي أن هذه الأعظم السبعة أن تلامس الأرض، فهو الآن وقع في محظور، وقع في محظور. نخلي بالنا لأن في بعض الإخوة وبعض المصلين بيسمع هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ورأينا هذا الكلام ومع ذلك لا يغير، لا أدري ما السبب، لا يغير من صفة صلاته ومما يخطئ فيه في الصلاة. فهذه الجلسة هي التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة بتشهد واحد، في آخر التشهد أو في التشهد الأوسط. طيب كيف كان يتورك؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، يجلس على إليته ويخرج قدمه من أسفل اليمنى، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تجد في ذلك صعوبة في بدء الأمر، أنت مش متعود، تحس أحيانا بتعب في جنبك أو شيء من هذا القبيل، لا بعد كده الأمور تصير بالتعود. جزاك الله خير. فضل. نعم. طيب الإقعاء السنة هكذا، لكن هذا يكون بين السجدتين وليس في التشهد، هذا يكون بين السجدتين فقط، هذا بين السجدتين، وأما التشهد ففيه الافتراش أو التورك. نعم. صورة الإقعاء المنهي عنه صورة صعبة شوية، يجلس على الإليتين ويرفع القدمين. ها؟ لا لا، تفتح رجليك الاثنين، ما هي صعبة، صورة صعبة. تعال يا شيخ كريم، مش موجودة نادرة ومع ذلك نهى عنها. أيوه ها. لكن يرفع القدمين كمان، يرفع من أمام. الله المستعان، ما يستفضل. وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض. هذه الصورة عشان الإخوة بس تشوفها. هو قال ماذا؟ أو ينصب قدمي ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض، يعني يجلس هذه الجلسة هكذا، يجلس هكذا هذه الجلسة هكذا في الصلاة، هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع، وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين، ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين. فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم في دعائه. ملاحظة، الحديث رقم 80. نعم. لم يخرجه إلا مسلم، فقط، وله علة، وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وخرجه مسلم أيضا من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماع. نعم. أحكام الحديث: أولا، ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حاله الدائم، حيث أن التعبير بكان يفيد ذلك. ثانيا، وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة، وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية. ثالثا، وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة، ويأتي استحباب قراءتها سرا إن شاء الله. نعم، وجوب قراءة الفاتحة، قلنا هذا هو الراجح. قال بدون بسملة، بدون بسملة يعني لا تجهر بالبسملة. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر بها ولا كان الصحابة يجهرون بالبسملة. والراجح أنها آية من الفاتحة، أنها آية من الفاتحة، لكن لا يجهر بها، لا يجهر بها. فالفاتحة سبع آيات منها البسملة. وفي ذلك حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. وذكرنا هذا الحديث في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجهر بها. ومن اللطائف ما ذكره الشيخ المعلم اليماني رحمه الله، وهو يبين سبب عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، أنه قال إن الفاتحة نزلت أول ما نزلت بمكة، لأن الصلاة كانت مفروضة في مكة، وكان الصلاة إنما تكون بالفاتحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته لا يجهر بالبسملة حتى لا يسمعه المشركون وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الوقت وقت استضعاف. يقول: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمن هو وأصحابه ظل الأمر على ذلك، وكأنه تذكير لهذا الذي كانوا عليه. يعني العلة رفعت لعلة الخوف، لكن الحكم ما زال موجودا، كمثل ماذا؟ كمثل الرمل، الرمل في طواف الحج والعمرة. لماذا كان يرمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يظهروا القوة للمشركين، وهذا كان في فتح مكة. طيب انتهى الأمر، ما زال الأمر موجودا تذكيرا بهذا الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم. رابعا، وجوب الركوع، الأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض. خامسا، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع فلو وضع الكوب على أو الماء على ظهره لاستقر، وهذا فيه استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. نعم. خامسا، وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام. طبعا كل هذه الوجوبات من أين أخذت؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته. نعم. سادسا، وجوب السجود ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعدا. وكذلك أخذت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأمر الوارد في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فبيانه لواجب يكون واجبا. نعم. سابعا، وجوب التشهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده وإلا قام. ثامنا، مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك، فقد وردت بذلك الأحاديث. والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. رواه البيهقي موصولا. ولا يصح، الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. والأصل أن النساء شقائق الرجال في العبادات، يعني كل ما صح في حق الرجل فإنه كذلك يكون في حق المرأة، فالمرأة تصلي كالرجل إلا ما خص الدليل، وليس هناك دليل صحيح يفرق بين المرأة والرجل في ذلك. لكن مثلا في حديث حمل الجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنازة إذا احتملها الرجال على الأعناق. هل المقصود هنا الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟ ليه؟ لأن الذي يحمل الجنازة هم الرجال، إذن هنا يخص الدليل الرجل بالحكم، لكن بخلاف ذلك فكل ما جاء في حق الرجل فإنه في حق المرأة كذلك. نعم. تاسعا، النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض ويجلس بينهما على الأرض أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين مكروه. عاشرا النهي عن مشابهة السبع بافتراشه، وذلك بأن يبسط المصلي ذراعيه في الأرض فإنه عنوان الكسل والضعف. الحادي عشر وجوب ختم الصلاة بالتسليم، وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل الشرور والنقائص. اختلاف العلماء. الصحيح عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك. هذه قاعدة مهمة، قاعدة أصولية، أن العلماء إذا تكلموا في حجية السنة يتكلمون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، ماذا عن فعله؟ الجمهور على أن الأصل في فعله أنه للاستحباب، إلا إذا دلت قرينة على أنه للوجوب. ما القرينة ها هنا؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بيانا لواجب قرآني، وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة واجبة. طيب كيف نعرف كيفية الإقامة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن صار فعله واجبا لأن البيان لا يكون إلا بذلك. نعم. وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث تدل على الوجوب باقتران حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه، وهذا الأصل فيها. ولكن يوجد في وجوب بعضها خلاف بين العلماء لتعارض الأدلة، فمن ذلك التشهد الأول والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين. قال: فقد ذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وداود وأبو ثور والشافعي في إحدى الروايتين عنه أنه أو إلى وجوبهما. يعني هذا مذهب أهل الحديث، إن التشهد الأول واجب خلافا لما هو مشهور عند العامة. التشهد الأول واجب، طب ما الذي يدل على وجوبه؟ أولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، هذا أولا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له سجود سهو، والأصل في سجود السهو في الصلاة أنه للواجبات لا للمستحبات، للواجبات لا للمستحبات. ولذلك من خطأ بعض الأئمة أنهم يقولون مثلا لما يقول يا جماعة أنا لما نسيت التشهد الأوسط قمت ولم أجلس لأني ما ينفعش أنزل من فرض السنة، ده بتسمع عند بعض الأئمة، هذا خطأ. التشهد الأوسط ليس سنة وإنما هو واجب، إنما هو إيه؟ واجب. لكن إن ترك سهوا نسيانا خطأ فهذا يجبر بماذا؟ بالسهو. لكن الركن لو ترك عمدا بطلت الصلاة. طب ترك سهوا تبطل الركعة أو تبطل الصلاة إذا طال الفصل. فالراجح أن التشهد الأول واجب وليس سنة. نعم. مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد آخر، فمنها هذا الحديث الذي معنا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره. وذهب الأئمة أبو حنيف ومالك والشافعي في الرواية الأخرى عنه إلى استحبابها، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سهوا ولم يرجع إليهما، ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركها، إنما جبروهما بسجود السهو. والجواب أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلي قبل أن يعتمد قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا استتم أحدكم قائما فلا يجلس. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنك قم لا تجلس. نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس، فالذي يمنع من الجلوس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس، وليس لأن التشهد الأوسط سنة. نعم.

تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو أصحها، وإذا فقد أجمع العلماء على اختياره. يعني أجمع العلماء على تقديم تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على غيره، وذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه التشهد من فمه، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ هذا التشهد، والحديث في الصحيحين، ولذلك قدم على غيره. قال: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تكون الصلاة بعد ذلك، لأن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه، وهي الصلاة الإبراهيمية. نعم. وأجمع العلماء على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة. طيب، قبل أن نتكلم في التسليم، قلنا العلماء قالوا هذا أفضل تشهد. طيب، ألفاظ التشهد اجتهادية أم توقيفية؟ ها، توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز أن نزيد عليها. طيب، الموضع موضع بيان ولا ليس موضع بيان؟ موضع بيان، ومع ذلك فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا قال أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؟ إذن لا يجوز لنا أن نزيد في الصلاة لفظة سيدنا، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق، لكن الصلاة أفعالها وأقوالها توقيفية. كذلك الأذان، يعني لا يجوز لك في الأذان أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فحش، هذا أذان غير صحيح. لماذا؟ لأن ألفاظ الأذان توقفية، وكذلك الأفعال والألفاظ الواردة في الصلاة توقيفية. ولا يلبسن عليك ملبس ويقول هذا من باب الأدب، وباب الأدب قدموه على باب الاقتداء والامتساء، كل هذا كلام باطل. أأنت أكثر أدبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعنا واحدا منهم يقول إذا تشهد في صلاته أو إذا أذن أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. هذا من التنطع. والله والله والله هؤلاء الذين يقولون هذا من زيادة الأدب، هم من أكثر الناس مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه، ومن أكثر الناس محاربة لمن يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال ظاهرة فقط ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة، وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي، والزيادة من الثقة مقبولة، واختلفوا في وجوب التسليم، فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه، مستدلين بما أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. أنا أريد منك أن تنتبه لمسالك استنباط العلماء، يعني العلماء حتى ولو كان قولهم مرجوحا فإن قولهم هذا لا يصدر عن هوى وتشهي، لكن إنما يصدر عن دليل، قد يكون الدليل ضعيفا، لكن هذا غاية اجتهاده. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليبين لماذا يخطئ العالم الإمام أحيانا. يعني الحنفية هنا قالوا التسليم ليس واجبا، تسليم إيه؟ ليس واجبا. طب استدلوا بماذا؟ بما جاء عند الترمذي، الحديث ضعيف، بما جاء عند الترمذي، لكن لم يبلغهم ضعفه، لم يبلغهم ضعف هذا الحديث، وإلا فاستحالة أن يقع هذا من أبي حنيفة أو محمد بن الحسن الشيباني أو غير من أئمة الحنفية أن يعلموا أن الحديث ضعيف أو أنه معارض بغير من الأحاديث الثابتة الصحيحة، ثم يتمسكون بهذا الضعيف أو يتمسكوا بهذا الضعيف. فهم يستدلون بهذا الحديث: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم، يعني خرج منه ريح قبل التسليم، طيب هو لم يأتي بالتشهد، قالوا فقد تمت صلاته. قالوا هذا يدل على أن التسليم ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بتمام صلاة، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأمر بذلك الرجل الذي أساء في صلاة. نعم. واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه. فقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة وهي مقبولة. ما معنى هذا الكلام؟ احنا قلنا إن الأصل في واجبات الصلاة حديث من؟ لكن لو جاء الوجوب من غير حديث المسيء يقبل ولا يقبل؟ يقبل، لأن هذا زيادة علم، هذا زيادة علم أخبر بها الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. والأصل جمع الأحاديث كلها في الباب الواحد. نعم. وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب التسليم، يعني لو واحد انتهى من التشهد وقام وانصرف خدش بشيبه ومشي، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لا تصح، لابد أن يسلم، وأن يسلم تسليمتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى فكرة لفظة وبركاته ثابتة في جهة اليمين والشمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ما دليلهم على ذلك؟ أولا إدامة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، لم يحفظ عنه قط صلى الله عليه وسلم أنه خرج من صلاته بلا تسليم، إذن لابد من التسليم، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا فعله أمر به صلى الله عليه وسلم فهو واجب. ثم ما ثبت عند أصحاب السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذا لا تحليل إلا بالتسليم، لا يحل لك الخروج من الصلاة إلا بالتسليم. طيب نكتفي بهذا القدر، ومعنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: في مسألة اختلاف العلماء، هل أبو حنيفة رحمه الله لم يسمع الأحاديث الأخرى الصحيحة مثل حديث عائشة وحديث تحليلها التسليم؟ نعم نعم، وكم من عالم غابت عنه سنة وربما سمع هذه الأحاديث وظن أنها ضعيفة أو منسوخة، أو أن الذي ذهب إليه أرجح من جهة العمل من هذه الأحاديث. المهم أنهم اجتهدوا، فمنهم من أصاب أجرا واحدة ومنهم من أصاب أجرين، وهذا يبعدنا عن مسالك الحدادية، اللئام الذين يطعنون في أئمة هذا الدين، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه. طيب يقول: إذا توركت ركبتي من الأمام ما بتلمس الأرض، هل هذا جائز؟ نكون هذا يكون أولا، يعني لأن فعلا اللي مش متعود على التورك في البداية بيحس إن الأمر صعب، ممكن يجد بعض صعوبة في جنبي، يعني ألم يسيب جدا، أو ركبته من الأمام بيحس إن هي مرفوعة سنة، لكن الأمر بيعتاده بعد ذلك، فهذا لا يضر إن شاء الله. طيب وهل أتورك في صلاة الوتر لو كان ثلاث ركعات؟ لا، لأن التورك لا يكون إلا في صلاة ذات تشهدين، لكن أنا أصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد، لأني أنا منهي عن أن أصلي الوتر كصلاة المغرب، ما ينفعش أن أصلي الوتر ركعتين وأجلس وآتي بالثالثة كصورة المغرب، هذا منهي عنه، لا يجوز. لكن الوتر ليه صفتين في صلاة الوتر، إما أن أنا أصلي ركعتين وأسلم وبعد كده أصلي ركعة بعد ذلك مثلا، اللي احنا نسميه الشفع والوتر، طيب أو الوتر، أو أن أنا أصلي بتشهد واحد. طب لو صليته بتشهد واحد ليس لك إلا الافتراش، لا تتورك. طيب يقول لو حد نسي أن يسلم، يعني إيه نسي يسلم؟ يعني قرأت شهاده جمه مشي ولا إيه؟ مش فاهم، مش عارف. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاك الله خيرا.